تقول: مرض أبي رحمه الله مرضا شديدا قبل موته، حيث كان يتألم آلاما شديدة، فهل هذه تعتبر من مكفرات الذنوب؟ وأيضا كان يشتكي من بطنه، وقد عرضناه على الأطباء وأخذ الدواء ولكنه كان بغير نتيجة وتوفي، فهل يعد بذلك شهيدا شهادة صغرى؟ عظم الجزاء مع عظم البلاء، كل ما اشتد بلاء بالإنسان صار كفارة له، تكفر سيئاته وحط له خطايا جميع البلاوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله بخير يصبه بالأمراض والمصائب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوم ابتلاهم، فابتلى أنبياء وهم صفة خلق وابتلى غيرهم. فما يصيب العبد من أمراض أو تعب في فكره أو نقص في ماله أو ما أشبه ذلك يبقى من أصائب التي يكفر الله بها من خطايا. فلا ينبغي للمؤمن أن يجزع، بل ينبغي له أن يحتسب ويصبر ويتحمل، ولو كان طال به المرض. فقد طال المرض بأيوب نبي الله مدة طويلة، أصاب الأنبياء وغيرهم الأمراض الكثيرة، وأصاب نبينا المرض، بقي في مرض موته 12 يوما وهو مريض عليه الصلاة والسلام، يصيبه اللأوة، لابد من الصبر. أحسن الله إليكم السماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.